اسم اكيد انه اسم بس شو العلامه الاسم مبتدا قبول العلامات قبول علامات الاسم لانه يقبل التنوين ويقبل النداء ويقبل جميع العلامات واضحه شباب خالد اسم لانه يقبل علامات الاسم طيب ذهب فعل ماضي فعل ماضي ايش دليلك ايش العلامه يقبل تاء التانيث او علامه الفعل اخر مثال عندنا إلى حرف شو العلامة؟ لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم وفقكم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.